النهي عن أكل أموال اليتيم في سورة الأسراء تفصيل الجلالين إلى الله تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالأحد إن الأحد كان مسؤولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وأوفوا بالأحد إذا عاهدتم الله أو الناس إن الأحد كان مسؤولا مسؤولا عنه. وأوفوا الكيل أتموه إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ذلك خير وأحسن تأويلا. مآلا ولا تقف تطبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. صاحبه ماذا فعل به؟ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كما قرانا قبل ذلك في الآيات المباركة الآيات السابقة. إن الله تعالى ذكر تكاليف تقريبا 25 أنواعا فيها الأوامر وفيها النواهي. إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقبله أيضا جاء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم جاء: لا تقربوا الزنا. وجاء بعده: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فبذلك في الحقيقة جميع هذا ما يتعلق بالإنسان، بجسم الإنسان، بحياة الإنسان، بوجود الإنسان. وبهذا الآن إن الله تعالى ذكر ما يتعلق بعض الحقوق، أولا بالنفس، الآن بالأموال. قال: ومن المهم في حقوق ما يتعلق بالأموال حقوق اليتيم لما لضعفه وعجزه وصغره وعدم المراقبة في ماله وعدم التدبر في أحواله. فبذلك لما كان فهذا قائدا كي كلما يكون المطالب أقل فمطالبة الله أشد. إنسان إذا ترك شيئا عليك وترك على الاعتماد على أمانتك وديانتك ولا يراقبك، إن الله يراقبه ومراقبة الله أشد. فبذلك لما كان اليتيم أنه محتاج لضعفه وعجزه وصغره، وإلا مقصود مطلق ليس فقط لا تقربوا مال اليتيم مال الغير، ولو يتيم أو غير يتيم، وإنسان استعمال مال الغير بغير إذنه وأمره حرام. وأيضا هذا من حقوق العباد، يعني مهما يكون الذنوب إنسان إذا تاب الله عليه ولكن حقوق العباد لا إلا بعد الأداء حتى الإسلام تهدم ما كان قبل الحجرة الحج الجهاد ولكن حقوق العباد باقٍ لازم أداؤها أو استيفاؤها إلى أصحابها هكذا إذا مثلا أصحاب الحقوق أنه مات لازم استيفاؤها إلى ورثائه حتى قال الفقهاء رحمه الله تعالى مثلا عليك دين فرجل مات أو رجل أنه لم يجد لازم يدفع إلى ورثته طيب ورثته لا يوجد قال أنه يتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى فليتصدق فبهذا يعني حقوق الإنسان حقوق ما يتعلق بأموال الإنسان حقوق مهم مهم جدا حتى كما جاء الدين والمعاملات القصير الآن مثلا إنسان قصير ما شاء الله بفضل الله برحمة الله متمسكون بأداء حقوق الله ولكن متكاسلون بحقوق حقوق العباد فبهذا وهذا شيء مهم مهم جدا وخاصة مثلا يعني طلبة العلم في بلدان الإسلامية من أصحاب المدارس والمساجد والمعاهد وغيرهم لما لأن هؤلاء المدارس لا يكون إلا على التبرعات البلدان الإسلامية تقريبا أجمع إلا الحمد لله هذا البلد الأمين الإسلامي الذي يتولى فيها أمر الدراسة وأمر المدارس وأمر الدين وأمر ما يتعلق مدارس دينية الحمد لله الحكومة فجزاهم الله خيرا وأما في البلدان الإسلامية أما الحكومات لا يتولون أمر الدين مطلقا بل يمكن يعارضون ولكن أما مساعدتهم فلا فبذلك بقي المدارس الدينية قسم تحفيظ القرآن أو مدارس ابتدائية أو ثانوية أو حتى إلى الجامعات ألا تبرؤ هذه للخير وهذا أمر يعني مهم جدا لما لأن يجتمع فيه أموال الناس وأموال الناس على مختلف الأقسام بعضها يتعلق بالزكاة وبعضها بالصدقات وبعضها أقلها بالهدايا ومعظمها الزكاة ومثل هذا المواقع أشد خطرا كما مال الغنيمة إنسان نعوذ بالله إذا سرق عن مال الغنيمة لأن فيها حق المجاهدين أجمع حق الواحد غير وإذا كان فيها حق 100 أشخاص فهذا يكون أشد وكثيرا نعوذ بالله إلا قليل من عبادي الشكور الذين نعوذ بالله لا يبالون من أين جاء المال هل هذا من الزكاة هل صرفه على مدرس أنه هل يستحق الزكاة أو لا يستحق الزكاة أو صرفه في بعض خدمات الطلبة ولكن هل هذا الطالب هل هو أنه مستحق للزكاة أو لا وبعضهم أنهم يتأولون فيها تأويلات عجيبة بعيدة غريبة فبذلك لازم الاحتياط قدر ما يمكن الإنسان لما لأن المعاملات أشد شيء أنت بينك وبين الله تبارك وتعالى أنت ما شاء الله تقوم سائر الليل وتصلي سائر الليل ما شاء الله تسهر الليل في عبادة الله تبارك وتعالى هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى ولكن الناس بالمعاملات وعلى سبيل يعني إجماع نعوذ بالله الآن يعني هذا من سوء أعمالنا ومن ذنوبنا يعني الأمة الإسلامية في الابتلاء عظيم يعني كيف المعاملات يعني ما بقي الديانة والأمانة لا في أهل العلم ولا في غير أهل العلم ولا في أصحاب التجارات إلا قليل ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني الآن إذا سألنا عن بعض الإخوة أو جلسنا معهم ونستفيد من آرائهم وكلام، فقال نحن نتعامل مع الشركات الأجنبية الكافرة مطمئن القلب، فإذا تعاملنا مع شركات إسلامية قال نخاف. والوجه قال لما قالوا حتى يعني أنهم لا يخونون في شيء قليل، في أشياء تافهة أشياء قليلة ولكن لا يخونون أبدا، حتى إذا أرسلوا شيئا فوجدوا فيها شيئا مثلا خلاف المواصفات يكتبون فوقه. أرسلنا إليكم مثلا 100 ديار دا في اليارد الفلاني فيها شيء خلاف المواصفات، وبذلك نقصنا منها فلوس كذا. وأما المسلم نعوذ بالله هو يود الشاطر، يعني إذا أنه أظهر شيئا وباء شيئا، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال بعض العلماء من علماء المتأخرين قالوا في الحقيقة أن الشيطان من الكفار أنه مطمئن، لما؟ لأنهم أهل النار، الكافر والمشرك الذي مات على الكفر لا شك في ذلك مؤذب عذاب نار جهنم خالدا فيها. قال فلذلك لما مطمئن منهم لا يخونهم ولا يوسوسهم ولا يزين لهم أشياء، فتركهم لأهالهم خلاص هؤلاء انتهوا من أصحاب النار. وأما باقي من قال المسلمين الذي هو يخاف عليهم، فبذلك أنه يوسوسهم ويخربهم ويخرب أخلاقهم ومعاملاتهم، لما؟ لكي يذهبوا في النار. نعوذ بالله، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فبأجل ذلك لازم الاحتياط خاصة في مال اليتيم، مال الضعف. فخطاب هذا تكون خطابا لأولياء اليتيم، فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وجاء اللفظ ما قال الله تعالى قال لا تقربوا كما قراتم أفرم لا تقربوا الزنا، لما من أتى دوائي الزنا نعوذ بالله فكأنه وقع فيها. فبذلك جاء لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، ما قال لا تفعلوا الزنا، ما قال لا تأتوا الزنا، قال لا تقربوا الزنا، يعني الدوائي الزنا، الاختلاط بالأجنبيات، الكلام معهن، المجالسة معهن، النظر إلى غير المحرم، النظر بالشهوة. وفي مثل هذه المواقع ومثل في هذا المواقع التهم إنسان يجتنب، لا تقرب. القبلة واللمس والنظرة والخطرة وغير ذلك، فبهذا فإذا بعد إن الله تبارك وتعالى حفظه، ومن جاء حول الهما يشك أن يقع فيه. فبذلك قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأيضا كما جاء في كثير من الآيات ما يتعلق بحقوق اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وأيضا كما جاء لا تأكلوها إسرافا وبدارا إن يكفروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أو كما قال الله تعالى في كتابه المجيد فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن يعني لا تقربوا أموال اليتيم، هذا يقال استثناء مفرغ، استثناء إما أن يكون متصل واستثناء إما أن يكون منقطع، وإما أن يكون استثناء يقال استثناء مفرغ في عند علماء القواعد علماء النحو، فهذا قالوا استثناء مفرغ يعني في أي حال من الأحوال لا تقربوا إلا بالتي هي أحسن، إلا بالخصلة التي هي أحسن. وإلا بالتي هي أحسن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها الأحسن ماذا؟ قالوا يعني الذي ينميه ويكثر، كي لا تقربوا مال اليتيم. ها أما إذا أخذتم مال اليتيم وجعلتم ما شاء الله في أمر تجاري، أو جعلتم في شيء الذي ينميه ويكثر بفضل الله تبارك وتعالى، ها هذا جائز. وأما قال لا تقربوا مال اليتيم، وقال بعض من لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، يعني اذا احتجت ان تاكل معهم فليأكل ولكن قدر ما يحتاج، لا اسراف ولا زياء، كما قال الله لا تاكلوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم لا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا اذا محتاج وعنده مال اليتيم وهو من اولياء اليتيم وهو يكفله ويزمنه ويراقبه ويحافظ على امواله فليأكل قدر ما يحتاج. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الا بالتي هي احسن، يعني الان سارا قولان فيها کہ لا تقربوا مال اليتيم بأي حال من الأحوال إلا بالتي هي أحسن، وأحسن ماذا؟ قالوا أن يجعله في يعني معاملات الذي ينميه ويكسر ماله لا الذي يطلف ويهلك ماله. وقال بعض الا بالذي هي احسن، معنی یعنی بالخسرۃ الذی هی احسن، کہ اذا ان قائم من کان غنیا فلیستعف، الاستعفاف شيء احسن واولى واعبد للانسان، وان كان فقيرا فلیاکل ولکن فلیاکل بالمعروف، ليس هو عندي مال يتيم ما شاء الله هو يسافر يسافر الدرجه الاولى لما لان عنده مال اليتيم ليس ماله، اذا سافر بماله يسافر في الدرجه السياحيه، فاذا يسافر بمال اليتيم ولا الان في الدرجه الاولى، وفرق بين موضوع الى اضعاف اضعاف. اذا كان انه ياكل من ماله فانه ياكل بخمسه ريال، فاذا ياكل من مال غيره ما شاء الله في المطاعم المغاليه ياكل بمئه مئتين ريال، فهذا اذا يخفى على الناس فلا يخفى على الله على العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إلا بالتي هي أحسن. المسألة الأخرى كيف إذا أن اليتيم إذا بلغ مثلا بلغ سن الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه من باله، الآن زال الولاية لم يبقى للولي حق، فإذا ما آنستم رشدا، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني إذا بلغ سن تقريبا 15 سنة، وقال بعض 18 سنة، وقال بعض لا الرشد الكامل لا يحصل إلا إذا كان 33 سنة، ولكن القول الجامع الذي قال الجمهور معنى قالوا الذي إذا بلغ رشد معنى عنده عقل، حتى أحيانا الإنسان يبلغ ولا عقل له، وأحيانا الإنسان لم يبلغ وله ما شاء الله عقل، أحوال تختلف، الأحوال تختلف عند الأولاد، مثلا بعض أولاد ما شاء الله عمره 10 سنين ما شاء الله هو عاقل، وبعضه بلغ من عمره 20 سنة وهو لا يعقل، الأحوال تختلف. حتى كم يعني رأينا من الأولاد يعني الذين لم يبلغوا سن الرشد ولكن يتعاملون ما شاء الله بمئات الألوف، وكم منهم الذين بلغوا ما شاء الله إلى سن الرشد حتى إلى 33 سنة ولكن لا يعاملون لا يتعاملون وما بلغوا الشيء الذي يفهم كيف يحفظ مالهم. فبذلك قال العلماء رحمه الله إن الله تعالى قال فإن آنستم منهم رشدا، فقال الفقهاء رحمه الله تعالى كيف؟ قالوا بكلامهم أو أن يختبر اختبارا أو أن يجعل لهم اختبار خاص ويتعامل معهم في معاملات قليلة ليطمئن قلبه كأنه آنس رشدا، فإذا أنه آنس رشدا وبلغ سن الرشد وبلغ إلى الأقل أنه لا يزيء ماله الآن زال ولاية الولي، الآن يدفع إليه المال وأنه يتصرف في أمواله كيف يشاء، فلا حق للولي أيضا. وهكذا اليتيم الذي لا ولي له فالسلطان ولي له، أو الحاكم الأمير أنه ولي له يجعل لماله مراقبا أو محافظا الذي يحافظ على أمواله لئلا يزي ماله. فبذلك قال تعالى: فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال العلماء: فبذلك لما؟ لأن ها هنا جاء حتى يبلغ أشده. قال بعضهم: أشده هذا مفرد، هذا مفرد بمعنى القوة. وقال بعضهم: أشد هذا قالوا واحد الذي لا جمع له، هذا الجمع الذي لا واحد له. وقال بعضهم بالعكس، والأشد قال بعضهم الأشد لأنه من الشد، وقال بعضهم الأشد أنه من الشد بالقصر، من الشدة بمعنى القوة، معنى يعني حتى يبلغ قوته، القوة العقلية ليس قوة الجسمية. أنستم منهم رشدا، ها هنا جاء يبلغ أشد. وكما جاء: ولما بلغ أشده بلغ 40 سنة. إن الله تبارك وتعالى كما أتى يعني أعباء النبوة بعد بلوغهم 40 سنة، يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة، فأنزل الله تبارك وتعالى الوحي وأعباء الرسالة والنبوة. لما؟ لأن تحمل أداء الرسالة وفرائض الرسالة وأداء ما فرض الله عليه أمر، أمر مهم جدا. فبذلك قال ما ها هنا جاء حتى يبلغ أشده، معنى يعني بلوغه إلى الكمال، إلى الرشد، إلى الرشد الكامل. وهذا لا يتعلق بالبلوغ العادي، ولو أنه بلغ لا يعقل، لا، الولي يكون وليا. إذا بلغ وصار عاقلا الآن زال ولاية الولي. المسألة الأخرى الذي أمر الله تبارك وتعالى فيها قال: وأوفوا بالعهد. الإيفاء بالعهد قال العلماء رحمهم الله تعالى: الآن عهد يكون قسمان، بينه وبين الله تعالى، بين العبد وبين الرب. كما العهد الذي أخذ الله تبارك وتعالى عن جميع بني آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والعهد الثاني الإقرار بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أقر الإنسان هذا أيضا عهد، عهد عظيم. وأحيانا العهد يكون بينه وبين إنسان آخر، فعله ما يتعلق بالإنسان بالآدم، الآدميين يعني هذا عهد ما هذا. وقالوا: هذا لفظ العهد يشتمل جنس الأهود، ألف لام للجنس. مثلا في عهد ما يتعلق بالعقد وعقد وهكذا، عقد الشراكة، عقد البيع، عقد النكاح وغيرها. قال يشوف كما جاء: الذين أبنوا أوفوا بالعقود. وفي العقود أيضا يشمل العقود بجميع أنواعه وأقسامه. ولكن الآن فرق، مثلا إذا تعاهد رجلان على شيء لازم يفي بالعهد، فإذا لم يفي بالعهد له حق للآخر المرافعة في المحاكم. يعني إذا تعاهدا على شيء، في شركة، في مال، في بيع، في شراء، في النكاح وغيرها، فإذا لم يفي صاحبه الذي تعاهدا فله حق المرافعة إلى المحاكم. لما هذا الأهد صار من الجانبين؟ الأهد إذا كان من الجانبين الموحدة لازم لا يكون من جانبين. وأحيانا الأهود ولكن من جانب واحد، ليس فيها جانبان، فرق في الأهد. إما أهد بينه وبين الله، إما أهد بينه وبين إنسان آخر. ولكن العهد من الجانب او من جانب واحد، فاذا كان من الجانبين اما الوفاء بالعهد لازم لكل جميع العهود، لجميع العهود والعقود الوفاء لازم بينه وبين الله وبينه وبين لباس. ولكن فرق ما بينه کہ اذا تعاهدا الجانبان ونقض العهد فله حق للمرافعه في المحاكم، واما اذا تعاهد جانبا واحدا بس انا اقول انا بكره اعطي خلاص واحد، او انا بكره ما شاء الله دي كتاب تفسير فلان، او بكره انا اعطيك 100 ريال، هذا من جانب واحد ما في جانب اخر واحد. ففي مثل هذا قالوا اذا نقض العهد، اما فريق ثاني لا يرافع في المحاكم، لما لان ها هنا العهد يكون من جانب واحد ليس من جانبان، ولكن عند الله هو ناقض العهد، هذا نفاق عملي عند الله تبارك وتعالى انه عاصم، لما لانه نقض العهد، ونقض العهد علامة النفاق. لما كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أوطبنا خان، وإذا آهد، وإذا بعد أخلف، أو جاء أحد غدر، أو جاء خاصم فجر، أي أهوال. فبذلك هذا أيضا من علامات النفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا لازم يعني الوفاء بالعهد ولو أي جانب، بينك وبين الله لازم وفاء، بينك وبين الأب لازم وفاء، أما إذا كان العهد من جانب واحد لازم وفاء. لما أوفوا بالعهد، العهد ألف لام للجنس بأي نوع كان. فبذلك كثيرا يعني من الأسلاف رحمهم الله تعالى، فانظر يعني إلى إيفائهم بالعهد، إذا قالوا كلاما يعني مجرد كلام، ولكن أنهم مستقيمين على ذلك، حتى إذا قالوا مثلا على سبيل المثال طيب أنا منتظر لك ها هنا، فذهب الرجل فنسي فانتظره، حتى أحيانا مضى عليه ساعات، فقال بعض مضى عليهم الأيام لكن قائمين، قال لما؟ قال وعدت وأنا منتظر لك ها هنا، كيف أخالفه؟ فهو مسكين نسي الثاني ما رجع. فهذا احتياط، هذا احتياط منهم، والعمل بالاحتياط والعمل بالعزيمة أشد، عمل بالرخصة غير والعمل بالعزيمة غير. فبذلك أما العهد لازم وفاء. إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، الآن في أقوال من الباقي إن العهد كان مسؤولا، معنى العهد كيف يصل؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قالوا ها هنا الجواب الأول، المراد أحد والمقصود من صاحب العهد، إن العهد كان مسؤولا يعني صاحب العهد كان مسؤولا، كما جاء في كتاب الله تعالى واسأل القرية، قال واسأل أهل القرية، ها هنا محذوف، لما؟ لأن السؤال يكون من أهل القرية، لا يكون السؤال من نفس القرية، لا يكون السؤال من الجدران. فبذلك قالوا ها هنا أيضا إن العهد كان مسؤولا، يعني إن العهد يعني صاحب العهد كان مسؤولا. هكذا كما قال بعضهم إن العهد كان مسؤولا يعني مطلوبا يطلب من المعاهد، مسؤولا مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يزيئه ولا ينقذه ولا ينقذه بل يفي به بس. وقال بعض العلماء هذا يقال سؤال سؤال تخييل، أحيانا سؤال يقال سؤال تحقيق إفهام، وأحيانا سؤال يقال سؤال تبكيت، وأحيانا سؤال يقال سؤال تخييل، سؤال سؤال على أقسام، سؤال أحيانا تحقيق، لما فعلت هذا؟ على سبيل تحقيق، يبغى يريد أن يحقق معه، هذا سؤال تحقيق. وأحيانا سؤال يكون سؤال تبكيت، مراد منها تبكيتا للخصم، كما جاء عند إبراهيم عليه السلام قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إلا يعلم إبراهيم عليه السلام أحجار لا ينطق، قصرهم بأيديهم وكيف يسر إليهم بسؤال، والذي قصر عليهم لما وقت القصر ماذا أعرضوا وما تخاصموا وما تكلموا الآن يتكلمون. لكن مقصود كان هذا سؤال، سؤال يقال تبكيت، يعني تبكيت للخصم كي ما بقي عنده جواب لا يبكي، هذا يقال سؤال تبكيت. وآيانا سؤال تخيل، يعني على سبيل تخيل، كما أن الأحد يسأل عند الله، كما مثلا إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الموءودة سئلت، قالوا فرق بين السؤال، هذا سؤال تخيل، هنا سؤال، قالوا سؤال تبكيت أو سؤال تحقيق. لما إن الله أحياها يوم القيامة، إن الله تبارك وتعالى أحياها وبعد إحيائها يسأل. فبذلك قال بعضهم فرق بين السؤال هذا وبين السؤال هذا. فبهذا مقصود ماذا؟ مقصود تأكيد شديد إن الأحد مسؤولا، يعني الأحد يسأل لما نقصت، لما الأحد يسأل معنى مقصود الرد على الناقص، الناقص الذي نقص الأحد.